يلتفت في الصلاة ويقول إيش؟ يلتفت في الصلاة إذا أراد يتعوذ من الشيطان الذي هو خنزب يلتفت يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال الراوي ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجل.